تعدي معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني انت كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. كوكب تاني وكانت فكرة جميلة وجديدة، وعايزين نقول إن احنا عايزين نعيش في كوكب كله صدق ووفاء وإخلاص وكله رفق وكله رحمة وكله لين وكله تواضع وكله أخلاق جميلة جدا من أخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نبدأ الرحلة بسرعة عشان معانا مفاجآت جميلة في الكوكب دوت. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونركب، يلا نتوكل على الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، طالعين بفضل الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى عشان نوصل لكوكب جميل جدا ما شاء الله. كلنا محتاجين الكوكب دوت، كلنا محتاجين نعيش في الكوكب ده، كل واحد فينا لازم فعلا يقينا يبني لنفسه قصر في الكوكب دوت. أدينا مقبلين على كوكب التوكل. الله، ما أجمل التوكل. إيه هو التوكل يا جماعة؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله. صدق اعتماد إيه؟ القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. أنت متوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. تعالوا نخش على كوكب التوكل وتعالوا نتعرف على سكان الكوكب بالجميل دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. يمكن ذكرنا في الكوكب اللي فات بتاع الليله اللي فاتت كوكب الرجاء، ذكرنا عكاشة بن محصن. سامحوني وان كنت ذكرته في كوكب الرجاء، لكن مضطر ان انا اكرره ثاني في كوكب التوكل لان قصته تصبح للرجاء وتصبح للتوكل. هنقول الحديث مره ثانيه وسامحوني ان انا اكرر الحديث، حديث في البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط او الرهيط، ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هؤلاء موسى وأمته، ثم رفع عليه سواد عظيم قالوا انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقالوا هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه وقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. قام رجل آخر قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. ده كان أول أصل. والحقيقة كل ما نذكر التوكل لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن احنا ننسى عكاشة بن محصن. علم في التوكل على الله، وعلم في اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، فكان لازم يذكر. حقيقة في نفس الحديث دوت إن النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة خاضوا وأخذوا يتكلمون في هؤلاء 70,000 اللي دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، مين دول يا رسول الله؟ يعني فقعدوا يتكلموا مع بعض، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وبعضهم قالوا لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لعلهم. فخرج النبي وقال: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة التوكل. ده كان أول أصل. ثاني أصل جنب عكاشة مباشرة قصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، صاحب القلب اللي مليان يقين وتوكل فيما عند الله. أبو بكر الصديق يا جماعة الخير أنفق كل ماله على دعوة النبي عليه السلام، لدرجة أن في يوم الأيام ندبهم النبي للصدقة. جاء عمر بنصف ماله، كان عند أبي داود بسند صحيح، جاء عمر مخطب بنصف ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، النهاردة بقى أسبقه، فرصة عمر أن أنا أسبقه. قال: فذهبت فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فسأله الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، قال: ما تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوف اليقين فيما عند الله، ما هوش خايف، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ثلاث أقسم عليهن، ده كلام حبيبك محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثلاث أقسم عليهن. كان أول حاجة كما عند الترمذي في سند صحيح، ما نقص مال عبد من صدقة، لا يمكن أبدا ما فيش فلوس تنقص ما دمت تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنت مخلص النية لله. بفضل الله المولى عز وجل سيخلف عليك أضعافا كثيرة كثيرة بفضل الله. وحسبك أن ترى قصر عبد الرحمن بن عوف في كوكب التوكل. عبد الرحمن بن عوف اللي ليه قصة مؤثرة وجميلة جدا جدا جدا، تخلي جسمك أشعر وانت بتسمعها. عبد الرحمن بن عوف كان تاجر غني ما شاء الله، في يوم من الايام جات له 900 ناقة 900 جمل من الشمن من الشام ومن اليمن، الاثنين جم في يوم واحد، وكان عليها اقتابها واحلاسها، البضائع المحملة عليها من اليمن ومن الشام، والبضائع اغلى من ثمن الناقة كمان. فمرت النوق بجوار غرفة امنا عائشة، غرفة امنا عائشة ما شاء الله يعني من خشب والخوص وحاجات كده بسيطة، فارتجفت الغرفة، ففزعت امنا عائشة قالت ما هذه الاصوات، ظنت ان في زلزال ولا حاجة يعني. فقالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله. خب بالك عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، ومش معنى كلمة أمنا عائشة أنه مش هيخش الجنة إلا بسبب الإنفاق، لا ده في أسباب كتيرة تدخلوا الجنة، لكن كان من أعظم الأسباب دي كثرة إنفاقه في سبيل الله، بيستمتع بأن ينفق في سبيل الله. فوصلت الكلمة لعبد الرحمن بن عوف، أمنا عائشة بتقول هذا الذي يدخل الجنة بماله. الله، طب ما أنت يا عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه عارف وسمعها بودنك من النبي مباشرة أنه قال عبد الرحمن بن عوف في الجنة، لما النبي ذكر العشر المبشرين بالجنة كما عند أبي داود بسند صحيح قال عبد الرحمن بن عوف في الجنة. الله، هي أول مرة تسمعها. لكن هو انت عارف الانسان ايه، لما انت تيجي تنجح في البكالوريوس وبعدين يجي واحد يتصل بيك السلام عليكم يا فلان الف مبروك، ده انا لسه شايف لك النتيجه نجحت، جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك الله يبارك لك. شويتين واحد ثاني يتصل يا فلان الف مبروك نجحت الله يكرمك ما شاء الله. انت عايز تسمع النتيجه وتسمع الخبر الحلو ده مره واثنين وعشرة، صح كده؟ فرح لامنا عائشه قال يا امه انت التي قلت كذا وكذا. قالت اجل. قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله، التسعمائة ناقة بأقتابها وأحلاسها كلها لله. أي نعم كلها لله. قوم التجار من أرض الجزيرة سمعوا إن عبد الرحمن وصلته البضائع دي ولسه ما عرفوش إن هو باع ولا ما باعش، فقالوا له يا عبد الرحمن أتبيع؟ قال أجل. بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن، يعني أنت اشتريت البضائع دي مثلا بعشرة آلاف دينار نشتريها منك بعشرين ألف. قال لا. قالوا بضعفي الثمن. قال لهم لا، قالوا بخمسة أضعاف الثمن ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال لقد وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت لهم. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فواحد قال له كلمة عجيبة جدا، قال له يا أخي هل أعطيت 200 ناقة وتركت الباقي لأولادك؟ فقال ابن عوف وماذا أصنع إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي عشر أضعافها في آخر اليوم. واضح اليقين والتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف أجمل قصر أو قصر من القصور الجميلة جدا الرائعة اللي مزينة الكوكب ده. تخيل كوكب مين أو قصر مين؟ قصر موسى عليه السلام، رسول كريم من أولي العزم الخمسة عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى ليه قصر في كوكب التوكل؟ طبعا طبعا يقينا. انت ما انتش فاكر قصة سيدنا موسى مع فرعون لما فرعون طالع عشان يقتله هو والمؤمنين اللي معاه، فرعون طالع بجنوده وسيدنا موسى مع المؤمنين اللي معاه، وصلوا لحد البحر، البحر قدامهم وفرعون وراهم. قال أصحاب موسى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، خد بالك بالتوكيد، إنا لمدركون. سيدنا موسى كان ممكن يقول ايه؟ طب استنوا بس اصبروا يعني ما تستعجلوش انا هدعي وربنا ان شاء الله يكرمنا ويستجيب يعني. لا لا لا، شوف اليقين وصل ايه؟ قال كلا بالقاطع كده مش محتاجه نقاش ولا قال كلا. ليه قال كده؟ قال ان معي ربي سيهدين. الله، عارف ساهدين اخرها حرف ايه؟ نون. قبل ما ينطق النون جات الف، بيسموها فاء التعقيب والسرعه. فقال ان معي ربي ساهدين، فاوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاك، فانفلق البحر فكان ايه؟ فكان كل فرق كالطود العظيم. ويدخل موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ويعدوا البحر ويوصلوا للناحيه الثانيه، ويدخل فرعون برضه والارض او البحر اصبح يبس سبحان الله، ويخش فرعون لحد ما يتوسط هو وجنوده في وسط البحر وينقلب عليهم البحر. اصحاب موسى مش مصدقين، معقوله يا سيدنا موسى بقى فرعون اتقتل؟ اي نعم اتقتل. لا عايزين نتاكد. طب نعمل ايه؟ ادعو الله ان يخرج لنا جسد فرعون. فسأل موسى ربه جل وعلا أن يطلب من البحر أن يخرج لهم جسد فرعون، فأمر الله البحر فلفظ جسد فرعون. الله أكبر، البحر بيسمع كلام. طبعا الدنيا كلها بتعبد ربنا، الدنيا كلها بتسجد ربنا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. أخويا وحبيبي الكون كله بيسبح بحمد الله وبيسجد لجلال الله سبحانه وتعالى ولعظمة الله جل وعلا. فلما أمر الله البحر لفظ جسد فرعون، وكانت آية من آيات ربنا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جثة فرعون لحد النهاردة يا جماعة الخير موجودة في المتحف المصري في التحرير بشحم ولحم من 7000 سنة لم يسقط منه شعرة واحدة. تخيلوا لحد الآن موجود بعينيه بشفايفه بسنانه يعني كل منظره كاملا موجود في المتحف المصري في ميدان التحرير. مين تاني كان ليه قصر برضه في كوكب التوكل؟ أم سيدنا موسى عليه السلام. أمه كان لها قصر جميل جدا في كوكب التوكل. جبت الكلام ده منين؟ اسمع لقول المولى عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أرمي ابني ضنايا حبيبي في البحر يا ربي، ولا تخافي ولا تحزني. إيه اللي هيحصل يا ربي؟ إنا رادوه إليك، والهدية إذا جاءت من عند مالك الملك تأتي مضمخة بطيبها. أنا مش هرجعهولك بس وخلاص، لأ ده أنا برجعهولك ومعاه ضمان إنه يعيش عمر طويل، وفوق ده كله يبقى رسول من أولي العزم الخمسة، وجاعلوه من المرسلين. ولا يمكن طبعا يكون من المرسلين هو طفل صغير، يعني بيضمن الله إنه هيفضل عايش لحد ما يبقى رسول نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم. فعملت اللي ربنا أمرها به، ألقته في التابوت، وظل التابوت يتهادى على الأمواج لحد ما يوصل مش لأي مكان، كان ممكن يوصل لأي حتة، لا يوصل لقصر فرعون. والجنود ياخدوا التابوت فيلاقوا طفل بسيط جدا جدا. سيدنا موسى كان أسمر، ما كانش جميل قوي قوي، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى بستار شفاف رقيق ألقاه على موسى عليه السلام، جعل كل من في الكون يحب موسى عليه السلام. قال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله، عشان كده تأمل اللفظ القرآني. أول ما شافته امرأة فرعون قالت إيه؟ قالت قرة عين. قرة عين الحاجة اللي بتستقر عليها العين، يعني أجمل حاجة الواحد بيشوفها. قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. في رواية ضعيفة أن جبريل عليه السلام بيحكي للنبي عليه السلام أن فرعون قال لها: قرة عين لك أنت، أما لي فلا. قال: فلو قال لها قرة عين لك ولي لهداه الله لحبي لموسى. وفي أثار إسرائيلية أن إبليس سئل: هل أحببت أحدا من البشر؟ ده أنت أقسمت على إغواء البشر كلهم، في حد أنت حبيته؟ قال: رجل واحد أحببته رغم أنفي. قالوا: من هو؟ قال: موسى. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. أخبر حضرتك سبحان الله، مين تاني ليه قصر في كوكب التوكل؟ يا ترى حضرتك ولا حضرتك ولا كلنا؟ يا رب يجعلنا قصور في كوكب التوكل. هاجر زوج إبراهيم عليه السلام، أم إسماعيل عليه السلام. هاجر لما ربنا أمر سيدنا إبراهيم أن ياخد هاجر وإسماعيل ويحطهم عند مكان الكعبة، ما كانش لسه الكعبة بينا، واخد بالك؟ لأن الكعبة كانت موجودة لكن هدمت، وسيدنا إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت، ما هو مش هو اللي بناه أصلا، هو رفع القواعد، لكن القواعد كانت موجودة. يقال أن آدم هو أول من بنى الكعبة، ويقال أن الملائكة هي اللي بنت الكعبة، خدت بالك؟ فإبراهيم وإسماعيل هم اللي رفعوا قواعد البيت. فربنا امر سيدنا ابراهيم ان يحط هاجر واسماعيل في المكان ده، حط معهم يدوب شويه تمر وشويه ميه وخلاص وسايبهم وماشي. فهاجر فزعت وقالت الى من تتركنا ابراهيم؟ الله امرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت اذا فلن يضيعنا. الله الله على التوكل الله. وفي روايه قالت اذا فقد رضيت بالله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يأتي جبريل عليه السلام وهي بتسعى بين الصفا والمروة 7 مرات ويصبح منسك من مناسك الأمة المحمدية في الحج وفي العمرة بفضل الله، السعي بين الصفا والمروة بسبب سعي هاجر أم إسماعيل. ويجي في المرة 7 تسمع صوت مية، أتاري جبريل عليه السلام جاء وضرب بجناحيه الأرض فانشق بئر زمزم. الله أكبر، اللي الدنيا كلها الكرة الأرضية بتشرب من بئر زمزم ولا ينفد أبدا ولا يفنى أبدا. حتى قالت يعني هاجر قالت زمزم يعني اجتمع اجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. يعني لو سابت زمزم تجري كده كانت فجريت ماء زمزم جريت وأصبحت أنهار في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مين تاني ليه قصر هناك، قصور جميلة، وقلت لك في مفاجآت في الكوكب ده بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى. قصر يوشع بن نون. مين يوشع بن نون؟ نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل جاء بعد موسى مباشرة عليه السلام. برضو عايزين نعرف هو مين. فاكر حضرتك سورة الكهف؟ طبعا بنقرأها كل يوم جمعة، جميل قوي. فاكر حضرتك الفتى اللي كان مع سيدنا موسى لما كان راح للقاء الخضر؟ ايوه طبعا فاكره. هو الفتى ده هو يوشع بن نون، هو ده الفتى. الفتى ده كبر، تربى على ايدين سيدنا موسى عليه السلام، كبر، ولما كبر ومات سيدنا موسى اصبح يوشع بن نون حاكما نبيا على بني اسرائيل. لما سيدنا موسى عليه السلام طلب من بني اسرائيل انهم يروحوا يفتحوا بيت المقدس فرفضوا، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. يعني حلوين أوي جمال أوي. قالوا إحنا فيها قوما جبارين، فوالله وعد يا سيدنا موسى لو هم خرجوا إحنا نخش. يعني واخد بالك؟ طب يبقى عملتوا إيه يعني؟ فالمهم سيدنا يوشع بن نون وكارب بن يفنى الاثنين قاموا وطلبوا من بني إسرائيل إن هم يخشوا ويجاهدوا في سبيل الله، ما تخافوش وتوكلوا على الله ما تخافوش. فبني إسرائيل قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ربنا يكرم يوشع بن نون بالموقف ده ليصبح بعد ذلك نبيا كريما. يوم ياخد الجيل الجديد من بني إسرائيل ويقال إنه خد جزء من الجيل القديم وجزء من الجيل الجديد وطلع بيهم على إيه؟ على بيت المقدس لفتح بيت المقدس. الكلام ده كان إمتى حبايبي؟ الكلام ده كان يوم الجمعة، يوم الجمعة. وبنو إسرائيل لا يقاتلون ولا يفعلون أي شيء في يوم السبت، خد بالك، لا يفعلون اي شيء في يوم ايه؟ في يوم السبت. فلو غربت شمس يوم الجمعه هم ما يعرفوش يقاتلوا بالليل، وتاني يوم سبت فما يقدروش يقاتلوا، فبالتالي لو دخل عليهم العدو هيقتلهم. فاذا بيوشع بن نون يقاتل من بعد وقت الظهر الظهيره لحد ايه؟ وقت غروب الشمس. فلا الشمس هتغرب ولسه ما فتحش بيت المقدس، فنظر إلى الشمس وقال واسمع بالله عليك وتأمل، شوف الروعة والبيان والجمال. قال أيتها الشمس إنك مأمورة، أنت من جند الله سبحانه وتعالى، وأنا جند من جنود الله. ربنا سخرني من أجل خدمة الدين وسخرك أيضا من أجل خدمة عباده. قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس فلا تغرب. فحبست الشمس يومين متتاليين لم تغرب. ايه الدليل على كده يا شيخ محمود؟ انت هتألف؟ لا والله ما بألف. حديث رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تغرب الشمس لم تحبس الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي انصار لفتح بيت المقدس. بيقول ما حبستش الشمس ابدا ابدا لاي حد من البشر الا ليوشع بن نون، حبست لمدة يومين لم تغرب أبدا. خدت بالك؟ لحد ما فتح بيت المقدس بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر قصر عشان ما نطولش على حضراتكم، آخر قصر كان لمين؟ كان لتابعي جليل اسمه حاتم الأصم. حاتم الأصم ده كان رجل فاضل، تسمع سيرته كده تلاقي قلبك بيرق كده لسيرته الجميلة ما شاء الله. كان عنده أولاد وبنات كلهم ما شاء الله طائعين لله سبحانه وتعالى. في سنة من السنين هو كان رجل فقير حب يروح يحج، فجمع أولاده وقال أي أبنائي إني ذاهب إلى الحج. قالوا له إزاي ومين هيأكلنا ومين هيشربنا وهنجوع من غيرك ووا. فكان ليه بنت ما شاء الله ذاقت حلاوة اليقين والتوكل، قالت يا أبتاه والله ما علمناك رزاقا وإنما علمناك أكالا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق، اذهب يا أبي. فاطمأن الحمد لله، ساب لهم شوية أكل شوية حاجات كده فلوس بسيطة ومشي توكل على الله وراح يحج. خلص الأكل وخلصت الفلوس بعد أيام، وقعدوا يأنبوا أختهم ما علمناك إلا شاف إيه، طب أدينا جوعنا. فجلست هذه الفتاة في غرفتها تبكي وتدعو اللهم لا تخيب رجائي فيك، اللهم ارزقنا، اللهم سقنا أين إلينا الطعام والشراب، اللهم. قعدت تدعي. يقدر ربنا في اللحظة دي يعدي الأمير بتاع المدينة. أمير المدينة في الغالب لما بيمشي من الشوارع الواسعة والحاجات العمومية كده، ربنا يقدر يمشي من زقاق اللي فيه حتم الأصم. أمير المؤمنين ده أو أمير المدينة ده المفروض لما بيمشي في مكان طبعا معاه مياه معدنية ومعاه مش عارف ايه والكنزات بتاعته والحاجات بتاعته كلها، لا يقدر ربنا انه معوش ولا نقطة مية، وربنا يرقى عليه العطش قدام بيت حاتم الأصم. فقال اني عطشان، بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال هذا رجل العابد؟ قال اجل. قال يعني بحث لنا من يأتينا بكوب من الماء. استأذنوا خذوا كوب من الماء مية ودول الامير، شرب المية ربنا حل المية في بقه. قال الله ما أطيب هذا الماء، أين حاتم الأصم؟ قال ذهب إلى الحج. قال ذهب إلى الحج وترك أولاده، لعله تركهم بلا طعام ولا شراب. ربنا ألقى الحنية والرحمة في قلبه، فراح مطلع سرة الذهب من الحزام بتاعه وراح رميها فين؟ في قلب الإيه؟ في قلب الدار. وقال للوزراء والخدم والناس اللي معاه بقى اللي حواليه، قال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. اللي بيحبني يعمل زي حد ما عرفش يقدرش يحب الامير. فالمهم يعني ايه، فكله راح ايه يعني حد يقدر ما يحبش الامير، فكله رمى ايه، رمى الذهب والفضه اللي معاه رموها في قلب الدار، فامتلأت الدار بالذهب والفضه. فالاولاد فرحوا جدا جدا ودخلوا على اختهم قالوا لها ابشري فقد جاء الفرج، الدار امتلأت بالذهب والفضه. فبكت فقالوا سبحان الله، يعني احنا نبكي وانت تضحكي، احنا نضحك انت تبكي. فقالت ابكي لان مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتلينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله. لكن حبيبي فعلا كان أعظم قصر بجد يبهر العيون ويذهب بالقلوب كان قصر النبي. أعظم من توكل على الله في الكون ده كله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام فعلا أعظم من حقق التوكل في الكون ده كله بأبي وهو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فاكر حضرتك لما النبي دخل الغار هو أبو بكر، وأبو بكر والحديث في البخاري ومسلم يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وإذا بي يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله الله، لما يكون قلبك مليان توكل كده ويوم ما تقع في مشكلة تقول مش ممكن، ربنا مش هيسيبني، ربنا مش هيتخلى عني، ربنا هيكرمني، ربنا هينصرني إن شاء الله. والله لو قلبك اتملى يقين وتوكل على إن السماوات والأرض لو كادوك لن يستطيعوا. شوف واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك النبي كان بيعلم الأمة التوكل، يقول كما عند الترمذي بسند صحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخويا حبيبي السر في الحديث ده حاجة عجيبة جدا، ان كل الحيوانات والدواب والانسان والكون ده كله بيخزن القوت بتاعه الا الطير الوحيد الذي لا يخزن، كل يوم يخرج يسبح ويزأزأ كده ويعبد ربنا ويسجد لربنا ويروح يخرج يلاقي نفسه راجع بطنه مليانة وجايب اكل كمان لاولاده بفضل الله. خدت بالك؟ هي دي المسألة، ان احنا محتاجين نتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني توب الى الله وخلي عندك يقين ان ربنا هيغفر لك. ارجع الى ربنا، اعبد ربنا، واملى شهر رمضان ده عبادة وطاعة وصيام وقراءة قرآن وذكر لله وتسبيح وصلة ارحام وانفاق في سبيل الله، وعندك يقين ان ربنا هيتقبل منك كل ده. اجتهد في اعمار الارض وتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في ثمرة عملك بفضل الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. خلي عندك يقين، خلي عندك يقين من ان مفيش حد في الدنيا ديت هيقدر ينفعك الا بشيء ربنا كاتبه لك. خلي عندك يقين ان محدش في الدنيا هيقدر يضرك بشيء الا لو ربنا كان كاتبه عليك. وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحان الله، مع ان الحي هو الذي لا يموت، طب ليه ربنا قالها كده؟ عشان قلبك يكمل يقين من ان انت لو توكلت على انسان فالانسان ده بيمرض وبيسافر وبيموت، فلو توكلت عليه هتضيع. إنما لما تتوكل على الحي الذي لا يموت يبقى أنت بتتوكل على من ينفعك في الدنيا والآخرة. املأ قلبك يقين، املأ قلبك توكل على الله سبحانه وتعالى. خذ بالأسباب. مش معنى كده أن نقول أنا متوكل على الله بس مش هعمل حاجة. نحكي لك قصة صغيرة أختم بها الموضوع ده. واحدة جوزها مات وأبوها عايش معها وهي فقيرة جدا، وبنتها كانت مريضة، قعدت طول الليل تقول يا ربي أنا متوكلة عليك وعندي يقين يا ربي يا حبيبي إنك هتشفي لي بنتي وهتقدر لي الأسباب لشفائها. كانش معاها حتى الفلوس اللي تقدر تجيب بها أكل لبنتها، كانش معاها أي حاجة. فجأة الساعة 3 بالليل لقت الباب بيخبط، أبوها فتح الباب لقى الدكتور داخل. فين البنت المريضة؟ داخل. قال له اتفضل اهي. كشف عليها وكتب الروشتة وبعدين خرج بره واقف مستني الفيزيتا تمن الروشتة تمن الكشف. فالبنت الاخت واقفه مش عارفه تعمل ايه ولابسه نقابها وكده، فقال لها فين الفلوس؟ قالت له حضرتك انا معيش فلوس. قال لها ازاي تنزلين الساعه 3 الفجر عشان اكشف على بنتك وانت معكيش فلوس وتتصل عليها ليه؟ قالت له والله انا ما اتصلتش على حضرتك. قال لها ازاي مش انت تليفوني كده؟ قالت له انا ما عنديش تليفون اصلا. قال لها حاجه غريبه، هو مش دي الشقه بتاع فلان؟ قالت له لا ده الشقه اللي جنبينا. واخد بال حضرتك؟ قال لها انت ايه حكايتك بالظبط؟ قالت له انا فقيره جدا جدا وزوجي مات وبنتي مريضة وطول الليل ببكي ومتوكلة على ربي ان ربي يصل لي سبب شفائها. فلقيتك خبطت ودخلت وكشفت عليها وكتبت لنا الروشتة. تيسير من عند ربنا. صعب عليه الموضوع، خد الروشتة وراح صرفها من اجزخانة شغالة 24 ساعة وجاب لها العلاج وادالها 50 جنيه وقال لها ليك عندي كل شهر مرتب واي حاجة تحتاجها البنت تحت امرك. وربنا قدر له، خبط على باب اللي جنبه وراح كشف على البنت اللي كان راح لها، اللي ربنا كان مقدره ان الباقي ان الشقة اللي جنبيهم ناس اغنياء. فبعت للدكتور، فالدكتور جه وغلط بقدر من ربنا سبحانه وتعالى وخبط على الشقة التانية لان فيها بنت مريضة ما تقدرش تدفع ثمن الكشف. خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنك ابدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اخوي وحبيبي خلاص قضينا وقت جميل في كوكب التوكل، تعالوا نرجع ونركب سفينه الفضاء ونرجع الارض على وعد ان بكره هنركب السفينه وهنتجمع ونطلع نزور كوكب تاني. حتى القاكم، اشكركم على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب ثاني.